ادونا سقفة يا ناس برجولة ودي فرحة احمى سعيد هما حرسة من عين والحسد فرحة اسد وابن اسد على عيلة ابو الحسن من هنا اندوش تاكيد خربان اسحى ده مرشام اسخن اوعى تشد فرامي عاوز ذكر قدام يتعامل قدام حاسمه بالدول سايبين في الوش علامة وزعمة بوجودنا فخامة برضو غلاسة وبرضو رخامة فبلاش الحب بلاش الحبة دول قلوبنا قسي صنعنا هجومنا معلمين يا زميلي من يومنا ومن سنين احنا تعلمنا ما نجيبش ورا من حد طلقة بزروا السحابة في الصيف خرطوش يخلي الحاضر غايب انا بطولي هدولي كتايب ولحد كام تعرف تعيب هتعبنا اصحاب انا عايز قد انا لاخصامي جوايز وافضل مطرش وافضل بايز انا عايز افوق مش عارف هوشتني عالشر رميني مفيش حد فيكو بيديني هو على حبايبي بتدمع عيني هو عميد خلاص مش شايف بدا في نفسك من جوه ياللي عينيك بصت عالحوة وبلاش شغل برا وجوه اصلك مش حمل تشيل مع ابليس الفاجر ماضي مهما بشوف الشارع فاضي نفسي بحد يسد قصادي لو كنت قصادي فريق لو كنت قصادي فريق ستي البنات سايبة المدرسة مسطولة عالدغري مهيسة تملي واخدة حبوبها الواسة لبس البيت غير لبس الشارع وابوها شقيان طالع عينه واخوها سبع مكف عرينه يخرب بيت الكيف وسطينه خلى العيال كلها بتصارع النور النور في عيونها جوزها خلاص اصبح مدمنها وزميله سهى وخد تليفونها سيستمها وهي جاتك قاعد بكلامه يتعبها ليل ونهار قاعد يلعبها وديها على قد خدت اول شكة غفل صاحبه وزفر داره وعنيها منه زي الدارو قابل ايه القلب اختاره حبيته كمان على جوزها وهو جوزها الواثق فيها جايه التملي وباقي عليها هي الاكس بتاعتي كبيره وفي وشه بتضرب جوزها وفي وشه بتضرب جوزها قالت لي صاحبه عشان حبيته مش جاي معايا ان انا حكيته يعني انت من اخر مويته علشان يخللنا شيل حط شرايح في البرميل الناس عرفوا ايه الدليل من الشاب اللي بيحلاوه صاحب زكا ومش تمام وزوجة خاينة خدت اعدام ومفيش حب معدش غرام اوهم في جزيرة الشر هدا الخاين عمره ما يصفت لا لا تلو تقول لك اسفة نسوان بايزة وعايزين مصفة وتقول لك الجو حار احنا الاسود وملوك الغابة عصابة تركن اي عصابة انت اللي زيك قال لي يا بابا يلا حبيبي اركن على جنب خدت ترند هتاخد افة البس يا بقف وخد بالشدة حتى على اوسع مغرفة احنا زميلي تقال عليك احنا زميلي تقال عليك سكاكين دي جايبة النهية واللي يموت على البركة في داهية الناس قلوبهم مدهونة بوهية جواها مرر وسواد مش طنباش طر شاطر جرح وغل وقلب ده فاتح قولي مين يعمل لك خد كلنا عامله استبعاد قلنا الرمل دي قوه مهوله واخدين من البشريه عموله ام الدوايل ابيس الاولى والله العظيم حلوه وتتحاسب اما سعيد يعني احلى عريس اصحى النجم قرر ابيس احنا معانا مفيش تهييس اصحى الحي اللي تابو الحسن سكرته في الاخصام مغروزه اعصابه ثابته ومش مهزوزه علم ابيس اصحى لحمه موزه كل حمل بتقوم وتقفله علي سعيد الباشا الراسي على خصام القلب القاسي حدفين عالدنيا كراسي اللي زاويلنا احنا نكشف له اخصامه من سكنته بيجروا بينضط الابطال على حجره هدا الفارس اسلام النجرو سقط ايها جدا مسالش ياك الكينج في ارضه مش صعب حد يقدر يعارضه حتى الجبابره اداله طارده المتصيد محمود حته في اي جهه موجود حسنا مالناش عمام ساندين نفسنا جمال البكاتوش ابو هانا جوه الجهه الوحش الكاسر يوسف يرسل يعمل ننزل بالكندا برنس الجيه احمد ياسر عيد نجرو من الاشقية اسد الحروب احمد بحرية هتلر بشوف مسدس ناية احنا ضرب فوق اي ادارة كريم العدر في خمور ياسر محمد جهر من القناصة منه القر عمل استغاثة واللي عدي يمدي استمارة احنا اسماعيل ده مشرف نفسه اللي زوله بيكسر نفسه صعب تلاقي حد نفسه هو القوة هو النفوس صغير السن العالي مقامه اللي الصعب يهون قدامه قلبه ورجوله وظبط كلامه احمل قد قد كرموه بص يا دنيا بنفسك شوفي قاتل الجرح وقاتل خوفي الباشا محمد شتنوفي اللي زوله بيضربوه على حمه بيقى نجم التراب مودي امين بيقضيها عالي قدورة اخدوا الكلام عشان يعامل الاخصار شبحنا فيه وسكت حناجر والكلام مش شعر الفاجر عمو صبحي دارة وتاجر